وهؤلاء جميعا وهم عطاء ومجاهد والنخعي والشعبي كلهم كانوا يقولون ما خاصم ورع قط. الخصومات في الدين أهل الدين والورع يكرهونها ويفرون منها. وقال معاوية ابن قرة رحمه الله الخصومات في الدين تمحق الأعمال. وصدق رحمه الله، إذا جلست فقط للمناظرات مع أهل البدع شغلوك، فلا تتعلم ولا تستفيد من وقتك ولا تقبل على عبادة ربك، يضيع وقتك كل معهم، فهي ممحق للأعمال التي تفيد الإنسان في دينه ودنياه، وفي دنياه وفي آخرته، كل همه المجادلة والمناظرة، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاء مثل ذلك مرويا عن علي رضي الله عنه عند اللالكائي برقم 211 أنه كان يقول الخصومات في الدين تمحق الأعمال رضي الله عنه. وجاء أيضا مثله عن العوام بن حوشب رحمه الله تعالى